بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم في اليوم السابع من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا تكلمنا عن الجهر بالدعوة ومعارضة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الآيات والمعجزات تعنتا وعدادا معه عليه الصلاة والسلام. واشتد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، تطور هذا الإيذاء، تحول من معنوي إلى إيذاء مادي، بعدما كان الأمر إشاعات بقى تكذيب صريح ورمي للنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والجنون والكذب، ثم وصل الأمر إلى محاولة التعدي عليه صلى الله عليه وسلم مباشرة. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل بيأتي ويسجد ويصلي أمامكم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقابته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقابته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. يعني راح عشان يعمل كده، فوجئوا به اللي هو ايه، بيرجع بظهره وبيحج بايده كده، لكن في حاجة ايه هتضربه او يعني تؤذيه. يقول: ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ قال: ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه السلام: لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. إن شانئك هو الأبتر. كل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخذول مذلول في الدنيا والآخرة. في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا مرتين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، يعني نهره. فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. يعني فيش حد لي مؤيدين ومحبين أكثر مني. فأنزل الله تعالى: فليدع ناديه سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. وأيضا ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، جاء من حيث ربيعة وكان جاهليا أسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون علي، يعني مزدحمون علي، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو غديرتين، يعني عامل شعره دفاير، يقول إنه صابئ كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة عليه الصلاة والسلام. قلت: ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتتبع أفواج الناس وتجمعات الناس يدعوهم إلى التوحيد، وأبو لهب يمشي خلفه يكذبه. وجاء في رواية أخرى: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. يقول على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدا، يعني جاء ببدعة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. عمه أبو لهب. فكان أبو لهب من أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان من طمس على قلبه. إذاء عقبة بن أبي معيط للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، الجزور اللي هي الناقة، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على النبي إذا سجد، أو فضعه على محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، يعني من الضحك فرحانين بهذه الفعلة، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول كده مين؟ عبد الله بن مسعود. بيقول: لو كان لي منعة كنت دفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية يعني صغيرة، فطرحته عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. يعني كل اللي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا شر قتلة في بدر. جاء أيضا في هذه المرحلة من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمدا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم كان أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه ويخنقونه، وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه، يعني قعدوا يضربوا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه، يعني من كتر الضرب بدنه ضعف، لو حد حط إيده عليه كده يجي معه من كتر الايه، من كتر الألم. في حديث ابن عباس إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف للأصنام بتاعتهم. لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني أريني وضوءا، فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. سبحان الله، يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، يعني ده بيدل على قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن توكله على الله سبحانه وتعالى ولجوئه إلى الله سبحانه وتعالى في وقت المحنة. وده من أهم ما يتعلمه المسلم، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالوضوء والصلاة في وقت المحن والفتن. يقول وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا. جاء أيضا من عداوة المشركين على مستضعف المسلمين، يعني العداوة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شخصية مرموقة عظيمة له مهابة وجلال عليه الصلاة والسلام، وفعلوا به ما فعلوا، فما بالك يعني بضعفاء المسلمين. جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، يعني كل دور رسول الله كان في منع كمان. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس، يعني عذبوهم في الشمس، كانوا وقفوهم في الايه في الشمس ولابسين الحديد، تخيل بقى الحر ده، والحديد كمان بيمتص الايه الحرارة. يقول فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، يعني ما فيش واحد من كثر التعذيب والتنكيل وشدة الأمر إلا وقد أجابهم ووافقهم إلى بعض ما أرادوا، يعني في الظاهر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، يعني بلال رضي الله عنه مع شدة التعذيب لم يتلفظ بشيء ولم يوافقهم على شيء مما أرادوا. وجاء من حديث عثمان قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا، يقول له طول النهار بنتعذب، طول النهار في تعذيب، يعني ما فيش راح، الدهر هكذا طول النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصبر، ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي عمار وأم عمار وعمار اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وجاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار ابن ياسر وبأهله يعذبون في الله عز وجل، فقال أبشروا آل ياسر موعدكم الجنة، فبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وكان يصبرهم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ليكون لنا فيهم الأسوة والعبرة عبر التاريخ، لأنه لا يزال الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وجاء من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا يا رسول الله ادعو الله تبارك وتعالى لنا واستنصره، قال فاحمر لونه أو تغير، فقال لقد كان من كان قبلكم يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق يعني يتشق نصين بالمنشار. تخيل يقول ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط من الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب. ما يصرفه عن دينه يجيبه مشط من الحديد يحطوه بين اللحم والعظم خدت بالك ويشيلوا اللحم كده. طبعا تعذيب بشع صورة ما فيها يعني شيء من الرحمة. يقول ولا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر الصحابة في هذا الوقت العصيب وفي نفس الوقت يضرب لهم أمثلة من الأمم السابقة حيث أوذوا في الله سبحانه وتعالى وقتلوا في الله عز وجل وصبروا حتى أتاهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. ثم يبشرهم صلى الله عليه وسلم بالنصر والعاقبة للمؤمنين ويقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين لابد أن ينتصر ولابد أن ينتشر وأن يعلو على هذه الأرض بأمر الله وبفضله سبحانه وتعالى. وجاء من حديث خباب بن الأرط قال كنت رجلا قينا. القين ده الحداد كان شغال حداد. وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه يعني كان عمل له شغلانة ولي عنده إيه؟ مال وفلوس. فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. أنا مش ممكن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. شوف قوة الصحابة والثبات على الدين مع شدة الأمر. فقال له وإني لمبعوث من بعد الموت وفي بعث وفي آخرة فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. طب خلينا بقى في الآخرة أديك فلوسك هناك. والعياذ بالله استهزاء استهزاء وكفرا. فمن العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ده هيجي يوم القيامة إيه؟ لوحده لا في مال ولا في ولد حافي عريان ذليل لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه عليه الصلاة والسلام. فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فقالوا من هذا؟ فقالوا أبو بكر المجنون. يعني أي واحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصف. فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. فهذا الحديث يعني في شدة ما تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم ضربوه حتى غشي عليه عليه الصلاة والسلام. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحيانا يعني يكسرون بعض الأصنام. جاء من حيث علي قال كنت أنطلق أنا وأسامة ابن زيد إلى أصنام قريش التي حول الكعبة فنأتي بالعذرات فنأخذ بأيدينا فننطلق به إلى أصنام قريش فنلطخها. يعني كان يأتوا بالنجاسات والغائط ويضعونها على الأصنام. يعني ده كان في ظلمة الليل ما حد شايف. فيصيحون يقولون من فعل بآلهتنا فينطلقون إليها ويغسلونها باللبن والماء. يغسلوا الأصنام باللبن والماء. سبحان الله يعني سبحان الله سبحان الله من طمس على قلوب هؤلاء الناس. يعني آلهة فيما يزعمون تلطخ بالإيه؟ بالقاذورات والنجاسات. يعني كأنهم يريدون أن يقيموا عليهم الحجة أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. كيف تدعونها من دون الله سبحانه وتعالى وهي لا تستطيع أن تمتنع بنفسها؟ ولعل الصحابة عملوا كده أخذا من قصة إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وساب الصنم الإيه؟ الكبير. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بعدين جابوا سيدنا إبراهيم بيحققوا معه أنت اللي عملت كده. قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صنم كبير غار وغضب فراح مكسر الأصنام الصغيرة. اسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. متعرفنا ما بيتكلموش أقام عليهم الحجة هم اللي قالوا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما فيش حق خالص، ما فيش أي فهم. إن الإنسان يعبد حجارة صنم لا يستطيع أن ينفع أو يضر ولا يتكلم ولا يسمع، فهكذا فعل يعني بعض الصحابة بهذه الأصنام. وجاء من حديث علي قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي، فنهض بي. قال فإنه يخيل إني إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء. أنا عشان إيه واقف على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى صعدت على البيت عليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه. مش طيله يعني، هو طلع وقعد يزق في شمال ويزق في يمين عشان يوصل له. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. ومن حديث أسامة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها تصاوير، فقال ابتغي لي ماء، فأتيته بماء في دلو فجعل يبل به الثوب ثم يضرب به الصور، يقول قاتل الله أقواما يصورون ما لا يخلقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بكسر الأوثان وطمس الصور، الصور التي كانوا يصورونها بأيديهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحج عليهم تارة بالكلام وتارة بتكسير هذه الأصنام. بعد ذلك يعني هاجر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة لما اشتد الإيذاء. جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. ومن حديث عبد الله بن عامر عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، قبل أن يسلم عمر، فلما تهيئنا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى، قال صحبكم الله، يعني عمر قال لكن صحبكم الله. ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، يعني يقولها كلام رقيق كده ولين، إيه صحبكم الله دي مش متعودين على كده. فقال ترجينا أو ترجينا أن يسلم؟ أنت فكرك أن طمعنا أنه يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. حول لا قوة إلا بالله، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كذب ظنه وأسلم عمر رضي الله عنه، ولعل ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان مقلب القلوب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك هنا في درس إن الإنسان لا ييأس أبدا من هداية أحد، يعني ممكن يكون إنسان من أفجر الفجرة ومن أفسخ الفسق، وربنا سبحانه وتعالى يأخذ بقلبه ويهديه ويمن عليه بالهداية وبالإسلام كما من على كثير من المشركين. جاء من حديث أم سلمة ابنة أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، آمنا على ديننا أو أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، يعني قويين، يعني يعرفوا إيه يتكلموا، وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. سبحان الله، يعني صد عن سبيل الله داخل البلد وخارج البلد، يعني هم هربوا بدينهم لا يتركونهم. يقول وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم، يعني الجلد، فجمعوا له أدما كثيرا، يعني جمعوا بقى جلود الأنعام والغنم وكذا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. رشوة طبعا، طبعا الملك ليه حواشي كده وناس قريبين منه، فعشان يمهدوا لهم الطريق عطوا لكل واحد هدية. يقول: وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ابن وائل السهمي، وأمروهما أمرهم، قالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا للنجاشي هداياه، ثم اسألوه أن يسلمه إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجنا فقدمنا على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بطريقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني أم سلمة بتحكي إن هم قاعدين في أمن وقاعدين في راحة وسكينة، بينما جاء له عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة. ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد ضوي إلى بلد الملك، إلى بلد الملك من غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. شوف الكلام، يعني سابوا ديننا وكمان طب يا ريت دخلوا في دينكم، يعني كان الأمر بقى سهل وميسور. ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. يعني بعثونا ليك عشان بعثونا للملك عشان نرجعهم إلى البلد. فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. خد بالك خايفين أحسن الملك يسمع كلام الصحابة فيميل إليهم أو يرى في قولهم نور أو خير أو هدى. فسبحان الله هم رايحين الأول الحاشية بتاعت الملك، لهم خدوا الهدايا خد بالك، وقولوا للملك لما يسمع كلامنا يمسكهم كده ورج يسلمهم لنا، ما تخلوش الملك يسمع لهم عشان دول سفهاء مبتدعين. واخد بالك؟ يقول: فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، يعني قومهم أعلم بهم، فقالوا لهما نعم، ثم قربوا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم، ثم كلماه فقالوا: أيها الملك، قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن ربيع بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. هم بيتكلموا خايفين أحسن يسمع كلامه، يعني يسمع من جعفر ومن معه من المؤمنين. فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلم بهم فأسلمهم إليهم فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وقال: لا هيم الله، يعني المعنى لا والله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. سبحان الله، النجاشي كان ملك عادل كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي أسلم خد بالك وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وده يدل على درس مهم برضو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محيط بالواقع، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعرفش خارج البلد، لا، كان عارف المجتمعات اللي حوله وعارف شخصيات الناس، ولذلك اختار النجاشي على غيره وقال لهم إنه رجل عادل. شوف من كمال عقله وعدله، وناس غرباء خد بالك، كان ممكن يقولوا بسلموهم خلصوا منهم مش عايزين وجع دماغ، لكن قال لهم لا، لازم نسمع منه نشوف الكلام اللي بيتقال ده صحيح ولا لا. يقول: فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحتسب جوارهما ما جاوروني. كان أحتسب عند الله طبعا النجاشي كان النصرانية، والظاهر والله أعلم أنه كان من الموحدين، كان من موحدي النصارى كما يأتي في القصة، في القصة إن شاء الله ما يدل على ذلك. هي القصة طويلة فنستكملها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.